إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على سيد الأنام وعلى آله وصحبه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أسأل ربي سبحانه الودود الرؤوف الرحيم الكريم ونحن في بيت من بيوته نتدارس في أسمائه الحسنى في فقهها ودلالات هذه الأسماء أن ينظر إلينا بعين الرحمة فيرحمنا جميعا، وأن يتقبلنا وأن يتقبل منا، وأن يفهمنا ما جهلنا، وأن يجعلنا من العالمين والعاملين. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة يدير. أما زلنا نواصل بحول الله وقوته في أسمائه الحسنى، واليوم مع اسمه الرؤوف. الرؤوف اسم من أسماء الله، والرأفة والرحمة بينهما خصوص وعموم. فالرأفة هي نهاية ومنتهى الرحمة، وهي خاصة بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، ولكن الرحمة أحيانا تأتي لقوله سبحانه في الزاني والزانية، قال ولا تأخذكم بهم رأفة في دين الله، ولم يقل رحمة، لأن الرحمة هي القيام بهذا الحد من حدود الله، رحمة بأن تكون كفارة لهذا الإنسان مستقبلية في الآخرة. لكن الرأفة دائما هي الوغاية، كوغاية لهذا الإنسان. فالله سبحانه وتعالى شديد الرحمة، بل منتهى الرحمة بداية الرحمة. وكأن هذه الأسماء متضامنة في بعض المعاني، وكل ذلك ليزيد المؤمن صغة في ربه. لتكون صيغة العبد في ربه قوية وصلته بربه متينة لتمتين العلاقة بين العبد وربه. ولن تجد أرحم منه ولن تجد أرأف منه، فهو رؤوف ورحيم سبحانه وتعالى. يبقى الرؤوف، وأصل ذلك من الرأفة نهاية ومنتهى الرحمة. أي بلغ في رحمته منتهاها ولا يستطيع أحد أن يتعداها، وهذا يبعث الأمل في النفوس، كيف أن الله رحيما بك وكيف أنه رؤوف عليك. فرأفة الله سبحانه بالمؤمن واضحة كما سنبين بإذنه سبحانه في بعض الآيات. وقد ورد هذا الاسم في عشرات أو في عشر آيات من القرآن الكريم يأتي ذكرها. والرأفة كما قال ابن جرير رحمه الله أعلى معاني الرحمة، وهي عامة لجميع الخلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة، وهم أولياؤه المؤمنون وعباده المتقون. وإن شاء الله بإذنه تعالى صاحب هذا الكتاب الشيخ عبد الرزاق عبد المحسن العباد قادم إلى هذه البلاد يوم الخميس بإذنه تعالى، وإن شاء الله يصلي ويخطب الجمعة في هذا المسجد بعد ما تقروا كتاب وقراية، ممكن تسمعوه وتشاهدوه مشاهدة. ومن فضل الله عليه وجاي أصلا عنده مكتبة، وعنده مكتبات، عنده مكتبة كبيرة ضخمة في كسلة السوق للناس جميعا، لأن هؤلاء علماء يحبون الخير ويعملون له في كل البلاد. فإن شاء الله نغتنم الفرصة ونخليه يجي يصلي معنا ويخطب الجمعة في هذا المسجد وهو في طريقه لكسلة، ودي فرصة عشان انت تشاهد وتسمع من انسان يدرس في الروضة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والكرسي حقه هو في الصباح بعد الفجر وبعد العصر في الحرم، هو وأبوه، أبوه عالم محدث الشيخ العباد الكبير، الولد وأبوه كلهم يدرسوا في الحرم، يدرسوا من النوع اللي يقول لك كما يقول أو قال صاحب هذا الغبر، الغبر قدامه هدى لما تقول بعدين نزل ما قاعدين في المدينة، ده قاعد في المدينة رصد. فنحن اتفقنا معه بإذنه تعالى، قال أنا بس جاي انتوا شوفوا موضوع شنو بعد ذاك اللي تعملوه ما هو عند مانع. بعدين تبقيتوا مع زيارته ولا مع معلم؟ أنا مع الموضوع حقنا ده. قال وإن من القواعد المفيدة التي قررها أهل العلم في باب فقه أسماء الله الحسنى أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى, أن ختم الآيات القرآنية بأسماء الله الحسنى يدل على أن الحكم المذكور فيها له تعلق بذلك الاسم الكريم الذي ختمت به الآية. وتأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد, تأمل ذلك من أعظم ما يعين العبد على فقه أسماء الله الحسنى. وفيما يلي عرض لمواضع ذكر هذا الاسم في القرآن الكريم والتنبيه على دلالته من خلال سياق الآيات التي ختمت به. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم, أي لا ينبغي له ولا يليق به أن يضيع إيمانكم, وهذا من كمال رأفته ورحمته بهم. وفي هذا بشارة عظيمة من الله عليهم بالإسلام والإيمان بأن الله سيحفظ عليهم إيمانهم فلا يضيعه بل يحفظه من الضياع والبطلان ويتممه لهم. الله سبحانه وتعالى يحفظ للعبد إيمانه وإسلامه فلا يضيع كما يضيع البشر كثير من الحقوق. البشر بيضيع حاجات كثيرة ولكن الله سبحانه وتعالى عنده في كتاب لا يضل ولا ينسى. ما في زول عنده نظارة ولا حاجة؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهؤلاء هم الموفقون من عباده الذين باعوا أنفسهم وبذلوها طلبا لمرضاته. نظارة سمحة لكن حارة في النخرة دي. ويوفقهم لما يزداد به إيمانه ويتم به إيقانهم. فكما ابتدأهم بالهداية للإيمان فيحفظه لهم ويتمه عليهم رأفة منه بهم ورحمة ومنا منه عليهم وتفضلا. قال الله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وهؤلاء هم الموفقون من عباد الله الذين باعوا أنفسهم وأرخصوها وبذلوها طلبا لمرضات الله ورجاء لثوابه. فهم بذلوا الثمن لثوابه. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالله سبحانه وتعالى وعدهم على هذا العمل الثواب وحسن المآب, ولا تسأل عما يحصل لهم من التكريم وما ينالونه من الفوز العظيم. فقدومهم يوم القيامة على رب الرؤوف الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله, دعوة انت عملته في الظاهر ما في حاجة عليه ثواب وجزاء على هذا العمل, في الظاهر ما شايف ويته, وهذا يحفز العبد على العمل مع الله وللدار الآخر. فنوع من الناس باع نفسه لله سبحانه وتعالى وقبل الله هذا البيع وربح هذا البيع كما قال عليه الصلاة والسلام ربح البيع أبا يحيى. ومن الناس من يشري نفسه يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد رحمة ورأفة ووقاية وعناية منه لهذا العبد. بس هو من هناك قائم لحد ما وصل المدينة المشوار المشاهد بس لسه ما جاء المدينة وجاهد في غزوة بدر وغزوة أحد والغزوات بس في المشوار المسافة المساحة بس كانت الجنة ربح البيع البيع أبا يحيى وعده وبشره النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أي عمل أنت تعمله لربنا أنت مستفيد مستفيد في الدنيا مستفيد في الآخرة مستفيد. فالله سبحانه وتعالى رؤوف بك في الطريق ورافق الله به سبحانه أن أمنه من المشركين لأنه هو هاجر والناس شايفينه ما زي الناس الثاني. الهجرة كانت أنت بتهاجر بالدس بالخفاء لكن ده هاجر والناس تبعوه ودخل في مساومة مع أهل قريش صهيب الرومي صهيب دخل في مساومة قال تعلمون أني رجلا راميا فوالله لن تصلوا إلي حتى تنفذ كنانة في هذه وما من سهم إلا برجل منكم. الكنانة اللي خدت فيها السهم قال لهم أنا زول تعرفوني من الشعبية ما بيجلي ما بيجلي بيقدر يحصلني هنا لحد ما الأسهم دي كلها تنتهي وما بتنتهي إلا أي سهم بيزور. ولكن إذا أردتم المال كان دارين تعصر غيركم قروش ما لأنه قال له أتيتنا صعلوكا صعلوك يعني دول ما عندك قروش لا مال لك يصعلوك ودار تطلع من البلد بيجي التاجر وتشيل القروش وتطلع قال لهم المال في المحل الفلان كان دارين القروش حقتي في المحل الفلان تلقوها. طبعا دين ما بكذب الكذب ده مضعف الكذب عندهم غير معروف لا يتعاملوا بالكذب شهامة وشجاعة ناس قريش قبل الدين فرجعوا منه ربنا رأفة به لأن الهجرة ما من زول يهاجر إلا ويتعذب ممكن يقتلوك في الطريق سكذا الناس هاجروا في الخفاء هو هاجر علم فرأفة الله به ليصل المدينة وليصل المدينة وليكون من أهل الجنة منذ ذلك اليوم بالمشوار ده بس مشوار لأنه في الله زوكا مشى حاجة عمل حاجة لربنا وربنا قبل خلاص. وإن ابن أم مكتوم الضرير الأعمى سعى من بيته إلى النبي عليه الصلاة والسلام المسافة استعاها دي أجابت له الخير ده كله. وصهيب ذا المسافة استعاها الهاجر من مكة للمدينة طوالي بقى من أهل الجنة قبل ما تحصل حاجة. في ناس لحد ما جاءت غزوة بدر بشروهم في ناس في غزوات ثانية بمواقف ثانية. فالله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فكانت هذه الرأفة والتكريم من الله سبحانه وتعالى لهذا الصحابي الجليل. قال تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. وهذا يفيد أن الله سبحانه مع شدة عقابه وعظم نكاله فإنه رؤوف بالعباد، ومن رافته بهم أن خوف العباد وزجرهم عن الغي والفساد ليسلموا من مغبتها ولينجوا من عواقبها. فهو جل وعلا رأفة منه ورحمة سهل لعباده الطرق التي ينال بها الخيرات ورفيع الدرجات، ورأفة منه ورحمة حذر عباده من الطرق التي تفضي بهم إلى المكروهات. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. هذه الآية يحذركم الله نفسه غطعت أكباد الرجال، ولله المثل الأعلى، لو حذروك تحذير من بشر من حاكم حذرك انت قلبك ده يكون مقطوع وخايف، فكيف التحذير من رب العالمين؟ ولكن الله رؤوف للعباد للمؤمنين، لكن ربنا رؤوف بالمؤمنين. المؤمن بعدين يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى يرأف به ويرحمه رحمة خاصة، لكن أي حاجة عملتها بتلقاها بعدين هناك. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، السوء ده تود لو أن بينها وبينه شنو؟ أمدا بعيدا. أنسى الخير ده ما عنده مشكلة، العمل خير الله أداه، لكن اليوم ذاك العمل سوء شكله تقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق شنو والمغرب. في دعاء الاستفتاح مش الإمام بياخذ السكتة كده قبل من يكبر، بياخذ سكتة بيقول دعاء الاستفتاح: ومن ضمن ما يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق شنو والمغرب. انت تسأل الله من هنا قبل ما يجيك هنا، تقول لو ان يود لو ان بينه وبينها شنو امد، زمن بعيد، مسافة طويلة بينه وبينها، هذه الذنوب ما اشوف ذاته اصلا. ويحذركم الله نفسه، يعني ما تعمل هذه الاخطاء والمعاصي وبعد ذلك تطمئن ويطمنك والله رؤوف شنو بالعبادة. الخوف ذاته مع عبادة، زول بيخاف من ذنوبه يخاف من أخطاءه وسيئاته، هذا إنسان برضو عابد، لما ذو سهل البيخاف يؤمن والبيأمن يخاف، في زول بيخاف ربنا يأمنه ويطمئنه، وفي زول مطمئن بعدين يخاف هناك. شكل الناس الخائفين هنا يطمئنوا يوم القيامة، قالوا: إنا كنا في أهلنا مشفقين، كنا خائفين في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى من عليهم ووقاهم عذاب السموم. لكن ده كله للتوحيد، زول كان عنده توحيد قوي إن شاء الله ما بتجوا عوده. قال تعالى: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وفي هذا السياق أن من رأفة الله بهم أن من عليهم بالتوبة ووفقهم لها وقبلها منهم وثبتهم عليها، ولولا أنه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. الكلام ده كله تلقى الناس قدموا، أي زول بيكون قدم عمل بعدين تجيه الرأفة والرحمة، لكن زول ما قدم حاجة ما داخل في الموضوع. فالناس قدموا وعملوا أعمال، لقد تاب الله على النبي بعدين ربنا رأفة بهم، أول حاجة هيئ لهم لشان يتوبوا، ربنا ذاته هيئ لهم يتوبوا أولا، اثنين تابوا، ثلاثة قبل توبتهم، أربعة ثبت هذه التوبة، ثبت لهم الشغل ده شهر ثاني ما يفكوا منه، ما حس زول مرات يتوب ويرجع، يتوب ويرجع، ولكن الله ثبت لهم هذا التوبة دي ذاتها ربنا عشان يقبلها منك ويثبتك عليها ما تزعزع. ده كله رحمة ورأفة من رب العالمين. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. ده كله ناس بتاع جهاد، ده كله مجاهدين اتبعوه في ساعة العسرة، دي غزوة تبوك أصعب غزوة كان، لأنها كانت في حر شديد والسفر بعيد والزاد قليل والثمار يا دوب طالعة في المدينة، زي كده الغزوة دي أكثر غزوة ظهروا فيها المنافقين. المنافقين ظهروا أكثر حاجة في هذه الغزوة، عشان كده كنت ربنا تكلم عنهم في سورة براءة، سورة التوبة بيسموها سورة الفاضحة، فضحت المنافقين فضيحة، أي زول ما بيجاهد في الدين بنفسه وبماله وقاعد مستمع بس ما عنده تجاوب ما بيلقى حاجة. التجاوب ده لناس عملوا، قد تاب الله على النبي، النبي عليه الصلاة والسلام أول درجة لأنه هو المجاهد الأول، رسول عليه الصلاة والسلام وكذا قال كلمة لا إله إلا الله صادم بها الدنيا من أولها لها، الناس كلهم لا يفهمون هذه الكلمة، عشان كده لقى تعب شديد. المهاجرين الدرجة الثانية لأنه تركوا ديارهم وأموالهم، زول بيخلي قروشه يقول لهم قروشه في المحل الفلاني وذاك بيته وحاجاته كلها يخليها وماشي لربا. الأنصار الأوس والخزرج آووا النبي عليه الصلاة والسلام، القبيلة الوحيدة اللي آوتهم، الناس الثانية ما قدروا يمسكوه ما قدروا يحموه، تأويه يعني تحميه ما في حاجة تجيب. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمدح كان في هذه الساعة، في ساعة العسرة في غزوة تبوك. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه كنا نقسم التمرة إلى قسمين ويمدغها الواحد منا ثم يعطيها الثاني ليشرب بها الماء، النص اللي بدوك له ما تبلعه، تمدغ النص وتطلع وتدي الثاني عشان يقدر يبلع لأنه ما تقدر تبلع، الريق ده ناشف مرة. والصحابة عندهم الإيثار، الإيثار يعني أنت محتاج للحاجة الشديد وتدي أخوك، عشان كده قال في الغزوة، في غزوة واحد تعبان أدوه موية اشرب، قال لي لا أدي الجنبي ده، وكلهم ما بدون قادر يقوم، الثاني قال لي لا أدي ذاك، والرابع والعاشر وهكذا، الزول بالمويه دي لابت لحد ما جل الأول، لقى الأول مات والثاني مات وكلهم مات. حسب زول دار يموت ضد زول حاجة. قول احنا ما دارين نموت. شو المكابسة الإنسان في السفر دي وفي العوازين دي يقلع حقك ذاته ويشيل من قدامه. الإنسان ذاته دين، دين تجيل. يسرون على أنفسهم ولو كان بهم شنو أصاص. يقول كالجو محتاج للحاجة لكن بعد ده شنو بدي الفرصة لأخوه المسلم. فدين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيق قلوب فريق. القلوب دي قربت تطلع برا. شكد لو ما ربنا رحمك ورأف بك ممكن تزيق. ما البداية انت من العبد، فلما زاغوا أزاغ الله شنو قلوبه. البداية من الإنسان، الإنسان إذا بدأ الزوغان ربنا ما محتاج لك، لكن ديل لأنه في جهاد ومشي للشغل لربنا. ربنا سبحانه وتعالى قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. يبقى ربنا أثبتهم وثبت توبتهم عشان ما يتحركوا ويرجعوا. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. شوف التوبة الأولى عشان يتوب، التوبة الثانية يجيب التوبة. ورأفة الله بهم أن ثبت هذه التوبة ما زعزع. إنه بهم رؤوف رحيم. فأي ذول دار ربنا يرأى به ويرحمه يبقى عنده شغل مع ربنا. يكون عندك شغل، ما تبقى ساي وتكون داير يرحموك في ما عامل اي حاجة. فالناس دي كلهم انت تقرا عنهم بالايات دي تلقاهم جاهدوا وعملوا اعمالا عظيمة. وفي هذا السياق ان من رأفة الله بهم ان من عليهم بالتوبة ووفقهم لها وقبلها منهم وثبتهم عليهم. ولولا انه رأف بهم ورحمهم لما حصل لهم شيء من ذلك. قال تعالى خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفة الله بالإنسان أن سخر له الأنعام لأجل مصالحه ومنافعه وجعل له فيها دفءا بما يتخذه من أصوافها وأشعارها وأوبارها من لباس ومنافع أخرى عديدة ومنها يأكلون. وجعل لهم فيها جمالا في وقت رواحها وحركتها ووقت هجوعها وسكونها. وسخرها له تحمل متاعه إلى البلدان الشاسعة والأقطار البعيدة وكل ذلك من رأفته ورحمته سبحانه. وليتنا نذكر رأفة الله بنا ورحمته وفضله ومنه بما سخر لنا من في هذا الزمان من وسائل النقل الحديث الحسنة في مركبها المريحة وفي تحركها وتنقلها الجميلة في شكلها ومنظرها والسريعة في سيرها. ويسر مع ذلك طرقها وزلل سبلها وهيأ كل الوسائل المحققة للراحة فيها. ينتقل الناس عليها من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب. فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. الله سبحانه وتعالى سخر هذه الدواب للناس للركوب، ومن قبل سخر هذه الأنعام. الأنعام دي وكي تجي راجعة ربنا تكلم عن الرواح والغدو. الغدو البهائم كنت تطلع، لكن كنت تطلع بتطلع طبعا كانت نايمة وجيعانة وتعبانة. منظرها الجميل ربنا ذكر وقت الرواح كنت ترجع، كنت تجي راجعة وشبعانة وبمنظر القوي ده، وبعدين كنت تشوفها راتعة وراقدة، أو تشوفها يعني راتعة ده في الأكل حقها وجاية في الطريق، بعدين في سكونة كنت تكون خلاص راقدة تشوف الجمال حقها، الإنسان ينظر لبهايمه دي يكون مرتاح، خاصة كنت شبعانة، وبعدين بفرح بيها برضو كنت تكون راقدة تشوف مراحه كبير حاجات ما شاء الله. بعدين تشرب اللبن وتأكل اللحم، وبعدين الصوف حقه تسووه بطاطين وتتغطوا به، والجلود مستفيدين منها، وحدات تشيلها تعملوا بها تشيلوا بها موية تبقى زرب، ووحدات يعملوها مفارش. بعدين ربنا سبحانه وتعالى زاد على ذلك من هذه الدواب، فإن كان ذلك في الأنعام، الأنعام ذاتها في وحدات بيركبوا فيها زي الإبس، وسخر دواب ثانية الخيل والبغال الحمير لتركبوها وزينة، ويخلق شنو ما لا تعلمون زي الطائرات والعربات والحياة الحسد، ده كل ربنا رأفة بهذا الإنسان شما يتعب شما تتعب، ربنا استخر لك ده كله. أنت لو قال لك أمشي من هنا لحد بلدك كداري راجلا بكرهك مش بتتعب تعب شديد، يقول لك يا أخي رحمة ما في زول ده، ما في زول يشيله، زول ده ماشي بمتر، شو الركشات دي وركيه، ما في زول ماشي بعيد ده قريب. لو قال لك يا أخي تجي كداري وترجع كداري، لك يا أخي أنت قال أنا ساكن وين يا أخي؟ وين؟ ساكن في أركويت يا أركويت، دي يعني معناها محل بعيد انتشر. ربنا قال أنا سخرت لكم الدواب دي وسخرت لكم الوسائل الحسة، حس الناس ما كلها جارية في الهواء ده، اللاستيك ده مليان هواء ولا مليان حاجة ثانية ممكن يترشب ولا لا؟ يقول لك اللاستيك جديدة، مشكلة ما في، مشكلة ما في، انت قال هو اللاستيك الشدة دي اسباب انت تعملها اسباب، يقول لك العربية جديدة واللاستيك كرت، وهو معتمد على الكرت ده، لكن كرتك ده يحرق، انت تعمل هذه الاسباب ولكن تعتمد على الله. طيب الناس اللي ساتكم ما جديده ما ماشيين برضو ماشيين كيف ليك ماشيين كيف انت ابو لساتك جديده داير هناك وذاك كيف مرات اللستك جديد وينفجر ده ما بيمنعه ينفجر، لكن ربنا رؤوف من رأفة ربنا الناس الراكبة دي كلها على الهوى في اللستك ده، ما في حاجة ثانية، لما الآخر الآخر انت معتمد في ركوبة وحملك كله على الهوى ده واللستك، ولكن فضل الله ورأفة الله ورحمة الله أن يحفظ الناس يسافر ويجي راجع. السخانة دي يا أخي ده هو ذاته كيف زل، لو قال لأخوتي يدك ده في الظلط ده ما يقدر يخطها في السخانة، ما يقدر يخط كراعه من السخانة. طيب اللاستيك ده هو لاستيك بلاستيك، ويكون قاعد في محل زي ده وعليه حمولة وسخانة شديدة، سخانة المشي الحر حق المشي وحر الزرز ذاته والأرض، كما رأفة من الله سبحانه وتعالى، وتسوق البعير مشيت مسافات طويلة وتعب من المشي، كان ممكن يعمل لك يتناول لك يجعل قدام ينتهي منك يركب فيك تحت ويفوت، لكن ده كله تسخير من ربنا سخر هذه الأنعام وسخر هذه الدواب وسخر هذه الوسائل الحسنة. قال وزينة ويخلق شنو ما لا تعلمون. حسي برضو في حياة جاية ثانية، في حياة تجي للناس الجايين، يعني ما الموضوع وقف لحد هنا. لكن ده كله تسخير من ربنا لهذا الإنسان رأفة به عشان ما يتعب. طيب الإنسان ده سهل ليلة كله عشان ما يتعب، ما له ما لا يشوف الحاصل شنو. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأنعام التي سخرها وهذه الوسائل، ده كل رأفة من الله بالعبد بالمخلوق. ربنا رأف بينا، أدانا وسائل كثيرة من الأنعام من الدواب من هذه الوسائل الأخرى، رأفة من الله واضحة ورحمة واضحة. حسن الناس بدل يشكر ربنا ما بيشكروا، إلا قليل القليل اللي بيشكر. فأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. قال من بلد إلى بلد بلا مشقة أو تعب فله الحمد كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وسعة جوده وبره. قال تعالى أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تغلبهم فما هم بمعجزين ويأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. وفي هذا أن من رأفته سبحانه أنه لا يعاجل العاصين بالعقوبة بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، ومع هذا يفتح لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات ويدعوهم لي ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما كان منهم من ذنوب وخطيئات. أفلا يستحي المجرم من ربه الرؤوف الرحيم أن تكون نعم الله عليه نازلة في جميع اللحظات متوالية عليه في كل الأوقات ومرتب على إجرامه متماد في غيه وعصيانه. ربنا قال لو ما أنه رحيم بالناس قال الناس يعصونه في أرضه. حس زول بيرتكب معصية الأرض دي اللي بيرتكبها فيها حقت ربنا، لو ما ربنا الرؤوف لخسف بهم الأرض. يعني أي زول يعمل جريمة يفتح الأرض يدخلوا جوا. شتلة من علامات الساعة الخصف والمسخ، علامة الساعة انغيامك التجرد. يقول الليلة خسف ببني فلان، ناس قاعدين حفلة كاملة تكون بقت مخ يرقصوا بفوق بعد شوية ولزوا المخ. عشان كده اي زول حس بيمشي الحفلات يعمل حسابه، لانه قالوا في ناس خسف بهم برا، خسف بهم. عشان ما تقول والله انا طبعا ما قاعد ارقص واجب برا سايب عين تعين مع الهدام ده، تعاين وين مع الهدام ده تتهدم بيك الارض دي. بعدين نظام ربنا ده كيف الارض تفتح وتكفل بس، لما ده اللي حفارين يحبروا غطس ده دي جوا كان فتشوك ما بلقوا. وكان الناس بيلقوا ما يلقوا غارون، غارون ده ما عنده ذهب كثير، خسفنا به وبدار شنو الارض، هو الذهب حقه قاع مخسوف. لو زول بيلقى كان الناس يمشي يحفروا محل غارون ده يلقوه يزحبه جنبه ويشيلوا الذهب. ربنا لو كنت يفتح الارض ويكفله انت يتكون جوا، جوا دي كان حفر وما بيلقوا لانه ما في اثر ذات، الارض تطلع زي ما كانت ما في حاجه. فربنا من فضله ورأفته بالعبد يرتكب المعصيه قال على ارضه، قال ربنا يديه فرصه ان يتوب وبعد يتوب يقبل توبته، يقبل توبته والسيئة دي والمعصية يقلبها لحسن. رؤوف بالعباد ولا لا؟ شوف رأفته كيف. لو اي زول حس بيرتكب معصية بس كب يدخل جوا، يعني احنا ما كان حتى يكون الوطن دي فاضي ولا كيف؟ ناس يسكنوا زاد ما يسلقوا. اي خطأ الارض تفتح وتسفل معناها دي مشكلة، مشكلة اساسية. لكن ربنا رحمة واضحة هذه. فربنا قال ممكن يعذبك من حيث لا تشعر، وانت ما عندك قوة تغاوم بها الله سبحانه وتعالى، لكن ربنا رؤوف ورحيم. ألم ترى أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم. فتسخير الله الأرض وما فيها من حيوانات ونبات وجمادات والفلك تجري في البحر بأمره تحمل الناس وتجاراتهم وأمتعتهم من محل إلى محل، وإمساكه سبحانه السماء أن تسقط على الأرض فتتلف ما عليها وتهلك من فيها، كل ذلك من رحمته ورأفته سبحانه وتعالى. كمان ربنا قال من رحمته الأرض خلاها تحت برضو، هو ماسك السماء فوق عشان ما تقع. يعني ممكن ربنا يكبتنا كبتة واحدة بس، أن ينزل علينا سحابة من السماء، البرد، البرد اللي بينزل في المطر، البرد قدر كيف؟ البرد كبيرة ولا صغيرة؟ لو ربنا نزل البرد، البرد قدر الجردة كيف؟ نازل من فوق ودقتك في راسك ده. هي البرد دي حاجة صغيرة، كان صجعتك انت بتقولها انتهت. فربنا امسك السماء ان تقع على الارض، ادها اوامر ما تنزل تحت. يعني نحن ما عندنا قوة مهما تسلحنا وعملنا، حتى لو بقى عندك سلاح الدنيا ده كله وجاي سحابة من فوق او جاي حاجة من فوق نازل عليك وشغال فيها السلاح بتوقفه، ما بتجي تغتزك انت وسلاح عندك. يبقى ربنا رحمة بالناس سخر لهم كل هذا، وسخر لهم الفلك في البحر، حديد يمشي في المويه، حديد الماشي في المويه. قال في ناس هم في البحر ربنا حملهم في البحر، واللي نجيهم ربنا واللي يحملهم برضو ربنا. ألم ترى أن الفلك تجري في البحر، هذه الفلك التي تجري في البحر برحمة الله وبفضل الله وآية من آيات الله. رحمنا تفضل ربنا على الناس، الفلك تجري في البحر، ممكن يجيب حاجة من فوق يغطسهم تحت، ممكن يهيج البحر يقلبهم، أي حاجة ممكن، ممكن ينزل لهم عذاب، تجيب حاجات طائرة من فوق تنزل عليكم جوا. مرة ناس في الباخرة من مصر، الباخرة حصل لها عطل وحصل لها حريق، قعدت في الباخرة تموت، تنزل من الباخرة البحر كله عقارب وثعابين دبايب، يعني تمرق من هنا من هنا وتمرق. لكن رحمة ورأفة للعباد ربنا سبحانه وتعالى ده كل ما عملوا سخر لهم هذا كله من أجل ذلك. قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. قال ذلك سبحانه بعد بيانه لأحكامه العظيمة ومواعظه البليغة، ما يفيد أن هذا البيان النافع والشرع الحكيم هو من رافة الله بالعباد ورحمته بهم. وقال تعالى: هو الذي ينزل على عبده آيات بينات على آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وهذا أعظم النعم وأجل العطايا والمنن، أن نزل على عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم آيات البينات وحججه الظاهرات تدل على أهل العقول على صحة جميع ما جاء به، وأنه الحق اليقين ليخرج سبحانه من شاء من عباده بإرسال الرسل وما أنزل عليه من الآيات والحكمة من الظلمات إلى النور، وهذا من رأفته بعباده ورحمته بأوليائه وأصفيائه. وقال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. من رحمة هذا من رحمة الله ورأفته بعباده المؤمنين أن أوسغ بينهم عقد الإيمان ورابطة الدين ووشاج التقوى، وجعل اللحاق منهم محبا للسابق داعيا له بكل خير، فما أثناها من عطية وما أجملها من منة تفضل بها مولانا الرؤوف الرحيم. الله سبحانه وتعالى من فضله وكرمه أنزل على رسولنا صلى الله عليه وسلم، أنزل عليه هذا القرآن الكريم، لأن في القرآن أي في اتباع القرآن التقويم والسير الصحيح، فهذا من فضل الله ومن رحمته بنا أن جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم الذي سماه رؤوف ورحيم، من هذه الرحمة والرافة أن يخاف علينا من النار، ولذلك حذر عليه الصلاة والسلام منها بأمر ربه، وكذلك أن يحثنا على الجنة صلوات الله وسلامه عليه بما جاءه من وحي من عند الله جل في علاه. فالله سبحانه وتعالى رحمته بالعباد واضحة وبينة، ورأفته عليهم واضحة وبينة، أبين من أن توضح وأوضح من أن تبين، أي أبين من أن تبين وأوضح من أن توضح. كل ذلك ليتأكد العبد أنه ليس هنالك أحد أرأف ولا أرحم من رب العالمين. أنت دائما يكون ظنك في ربنا جميل، رحمة بالأدلة الواضحة لي أن ربنا رحمك أرسل إليك رسولا أنزل إليك كتابا، عشان ما تبقى همل ساكت تسير زي ما أنت داير ويكون مصير الجهنم، عشان ما تقع في الأخطاء، لأن المعاصي كلها فيها مشاكل في الدنيا وفي الآخر، وكل الطاعات فيها فائدة في الدنيا وفي الآخر على الناس وعلى المجتمع. المعاصي تضر الناس في المجتمع في الدنيا وفي حياة الناس في الدنيا وفي الآخرة برضه، ولكن الطاعات تنفع الناس في الدنيا وغدا في الآخرة. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى رؤوف بنا ورحيم بنا، وكل ذلك مما يؤكد للمؤمن أن يكون ظنه بالله جميلا، فإن الله سبحانه وتعالى يتجاوز ويلطف بالعبد من جميع الجوانب، من فوقه ومن تحته وعن جنباته. يرأف الله بعبده من أن يصيبه أمر لا من فوق ولا من تحت. كل هذا إن كان الإنسان قد اقترف ذنوبا أن يتوب ليتوب الله عليه، وإن كان الإنسان سليما معافا من كل هذه الأمراض الاجتماعية فعليه أن يجاهد في سبيل الله. ما تبقى زول قاعد تعمل لك أي حاجة كده لأمر أي حاجة لله، لكن تقعد في محلك وتنظر أنت ما عامل حاجة للدين، دي مشكلة كبيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، وأن تلازمنا رحمة الله ورأفته بنا، إنه رؤوف رحيم. إن شاء الله تعالى نكرر شيخنا ده، أنا بأكد لكم هو بيجي يوم الخميس إن شاء الله تعالى، وبيكون معانا مما يجي لحد ما يرجع في يومين أو ثلاثة إلى أيام اللي بيجي فيها دي. وده دارين ندي الناس، كنا دارين نجيبه لافتتاح مسجد الملجة، لكن ما تم المسجد، يكون الافتتاح المسجد ما تم لسه، وعشان كده بنجيبه في المسجد هنا إن شاء الله تعالى. والحاضر يبلغ الغائب، والغائب يبلغ الحاضر. الكلام حقنا وحقهم بيختلف، ذيك الدين ما شاء الله الدين ده مين قاموا فيه، ما زي حقنا ده اللي يجي متأخر، بعدين حقنا هنا معترس عشان تمشي بالدين الصح ذاتك ما بتلقى تتعب تعب شديد. الدين الموجود أغلبه غلط، عشان تمشي بالدين الصحيح تتعب زمن طويل. فالناس المدينة برضو بيختلفوا، فربنا سبحانه وتعالى يتفضل على إنسان، على الأب وعلى الإبن أن يكونوا مدرسين وأن يكونوا خادمين في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بما حجسان. ثانيا هو إمام مسجد القبلتين، المسجد فيه قبلتين، القبلة الأولى والقبلة الثانية. المسجد ذاته يقول لك دي القبلة الزمان ودي القبلة الحسن. الصحابة في جاتهم هذه الآيات هم بيصلوا، الحكم وكجار الصحابة بيصلوا، هم في الصلاة قالوا القبلة تغيرت، وكانوا بيصلوا على بيت المقدس، هم في الصلاة طوالي لفوا وقبلوا على الكعبة، ما قالوا كذا نعمل نشوف بعدين، وما ده ما عندهم عصر حقبنا العصر دي ذات الأخرتنا جابتنا حسن. ده الناس مطيعين أن يقولوا سمعنا شنو وأطعنا. العصر الجديد في الدين ما ارتفع، أي زول معصب في الدين ما بيستمر، ما بيقدر يستمر، لأنه التوفيق حق الدين من ربنا. ربنا يقول تلقاه أنت ما طايع لأوامره ما بيوفقك، فإذا رفع الله سبحانه وتعالى توفيقه عن العبد ورباط التوفيق منه فيصير ويصبح غير موفق، وإذا رفع الله سبحانه وتعالى تثبيته منك فلا تثبت في دين، ما تقدر تثبت انت براك، ما تقدر تثبت نفسك. ربنا يثبتك، يثبتك اذا علم صدق نيتك، يعني انت الدين ده داير بجنة وبس، انا ما عندك اي حاجة، مش دار تصفي به حسابات. الدين ما بيصفي به حسابات وخصومات، الدين ده لجنة وبس. من يومك تكون عارف الدين ده انت بتكون داير به شنو؟ جنة. يعني عندك مشكلة مع زول زعلت منه، ده موضوع خاص به مع زولك ده، انت تكون عندك معه مشكلة، ده موضوع. اما في الدين ده ما تخلي الدين ده في النص عشان تقول لي خلينا الدين ده خلاص. والخصومة في الدين تنفع في الحق والباطل، والخصومة في الدنيا ما في. خصومة في الدنيا بين المؤمنين ما في. لا يحل لامرئ مؤمن ان يهجر اخاه فوق كم؟ ثلاث. عندك ثلاث بس زيادة تاني ما في. عندك مشكلة حق الدنيا ما عارف شنو، ووقف قدامي وما عارف شال مني، دفرني في الصف، دفرني في البيت، امور ميتة اميت من الميت. ده حد ثلاثة يوم بس تصفي موضوعك مع زول طوالي. اما موضوع حق الدين بينك وبين زول مشكلة في الدين، هذان خصمان اقتصموا شنو؟ في ربي. وزول يقول تقول لها زول اي شيء عند الله، والنافع والضار والمعطي والمانع واي حاجة على ربك، ويقول لك برضو جماعتنا ذي المسالين تختلف معه ان شاء الله للغيام، اختلافكم ده مستمر ما بيضرك بينفعك، لكن الخلافات اغلبها في حياة شنو؟ في حاجات ميتة، ده ما بينفع. فيبقى الناس يعني في هذه الحياة يستفيدوا طالما أنهم أحياء، يستفيدوا من عمل مع الله. أن عمل حاجة كده عشان الإنسان أناني بيحب نفسه كثير، ما بيقدر يعمل حاجة لربه نادرا، فالإنسان يجتهد يعمل حاجات كده لله رزق. يعني عندك مشوار حس المشاوير كلها الناس ممكن يمشوها، البكا العرس ايه ده كله جاهزين، مين يجي الدين؟ ولك والله جسمه ده كله موجود، جسمه ده السوق يوم واحد جسمه ما وجعه، تلقيه تاكله تكير نام يصل المطاعم حقت السوق تكير تاكله يصل هناك. مين يجي للدين بقوته دي كلها ما بمشي. هالكلام ده مرض جوا، بس مرض جوا. الصحابة دين أكل ما أكل، الأكل ذاته ما متواجد، وبعد ده ما تخلفوا عن غزوة من الغزوات، ما تخلفوا عن نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام، خلوا بلدهم ومشوا قاعدوا معهنا، عشان الناس زي دين يعني ربنا وفقهم من البداية قاموا على أسس هذا الدين، ونحن تابعناهم وسافرنا معاهم وشفنا فرق كبير، والله فرق كبير من أولادهم الصغار. الأولاد الصغار ساي أنت تستغرب، أنا زي بفهم الدين ده قدر كيف، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. في الحرم أخونا قال للولد ولا الصغير قال له من 8 سنة كجوا هنا ويشوفوا الأرانب والحاجات يجروا وراها، قال له والأرانب كيف؟ قال له نحن في الحرم. قال له أقول واحد نحن عندنا الحرم الجامع وسهل كل واحد. قال له الآن نحن في الحرم يعني ما بينفع أرانب وكلام زي ده هنا مرضي. ما قال لي زول ساكت، زول داعية كبير حافظ القرآن وحافظ حاجات كثيرة في الدين. ليه؟ لأنه هنا الدين تربوا عليه في البيت فيه بره فيه، والعلم موجود بكل الجهات. فالموضوع ده موضوع ما ما ما سهل، يعني توفيق من ربنا، ونحن نحرص على أنه إن شاء الله الزول ده يجي. وأحسن لك أنت تكون قاعد جوا وتشوف، فشوف النظام كيف، ما بيتعبوا في الكلام زينا، الكلام جاي براه وساكن، ما بيتعبوا في أي حاجة. لكن نحن في بلد مشاكل كثيرة، عشان تجي للدين تتعب تعب شديد، عشان تجي للدين الصحيح. لكن ده مين قاموا ما عندهم مشكلة، مين قاموا؟ قاموا في دين شنو؟ دين صحيح، ما عندهم طرق وجماعات وما عارف ايه، كل ما في بلد الكتاب والسنة والشريعة وقامين على كده وانتهى الموضوع. ما في جماعات زي حسنا هنا، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والطريقة الفلانية والطائفة الفلانية، ده كله ما في، لأنه ده بتحسب الشريعة. كنت يكون في شريعة في البلد خلاص. فناس قاموا على التوحيد درسوه من الابتدائي. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولهم ولكم ولجميع المسلمين التوفيق، ونسأل الله أن يرأف بنا في بلدنا هذا وفي ديننا هذا وفي دعوتنا هذه. فكونوا دائما عاملين بهذا الدين، ولا تجعلوا بينكم وبين الناس الدين عرضة حتى تكون الخصومات داخلة في هذا الدين، فيتخلى الإنسان عن دين الله وعن الحق وعن الشرع.